4 عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت كيس زينب جنك عبد الله كور مسعود خدش هر دوكا رازيبت يوجد كنت في المسجد اس المزقفت ابن جنكت هودنا مزقفت وقت پیغمبري بصلافت خده لبن بس الصفت بشتيبن وبهنت خوش الخونات كرن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيجد من پیغمبري خده دي صلافت خده لبن وقود تصدقنا هين خيرا بكن ولو من حليكن بلبخو اشتكت وجبن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وزينب وكابانيا عبد الله بو مصرف العبد الله الكر وأيتام وهندك أيتيما في حجرها أفيجن كي خدون تكرن مصرف البون تكر خير الجلبون تكرن. قال قوت فقالت لعبد الله قوت عبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيارش بغنبري بك صلاة خذي أيجزي عني يعني أريد ترى منك بإتك بالكرن أن أنفق عليك أسمى صرف التبكا وعلى أيتامي في حجري وفن أيتما أف أيتم الدست من ده من الصدقة إشخيري. فقال قوت سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصيرش بغنبري بك الصلاة خذي لابن. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيجن أفتشوم من قصته بغنبري خذيك الصلاة خذي لابن جاء ابتشم بجهمي وبسيارة خوجي بكم. فوجدت امرأة من الأنصار على الباب من ديت جنككش أنصارية يالبر درجه بيغنبري صلاة خدي لبن حتى جنكت بصرمانا جك بخو طلبة علمي تكرن حاجتها مثل حاجتي البيجتن كوني من شها وجي هبو من شب السيارة هبو ويجك نفسي بصيارش بيغنبري خدي هبو صلاة خدي لبن. فمر علينا بلال بيجتن بلال أدبر مرابوري فقلنا مقوتي سل النبي صلى الله عليه وسلم بصيرة بيغنبري بك الصلاة خذ لابن أيجزي عني أريتيرا من هيا أن أنفق على زوجي أسمى صرف الظلام أخو بكم وأيتام لي وهندك أيتيمة من في حجري البر رعاية من أجاف دير يومن يعني أسخير الجلوان بكم أسمى صرف الجلوان بكم أبوان بكم بأبائيت حسب خير. وقلنا وما قوت لا تخبر بنا ونبج بيغنبري صلاة خذي لبن كان أوكينا البردر جهي. فدخل بيجتن بلال تشجور فسأله بلالي بصيارش بيغنبري كر صلاة خذي لبن فقال بيغنبري صلاة خذي لبن قوت بلالي من هما أو كينا. قال بلالي جك جابا بيغنبري دا صلاة خذي لبن چونكو أبا بيغنبرا صلاة خذي لبن جابوي بيت بتدان قوت زينب زينبه بحسي زينبه كيكر زينبه مصدر شنكو دو زينب بون. قال پیغمبري صلاة خده لبن قوت أي الزيانب كي زينبه. قال قوت امرأة عبد الله جنكا عبد الله جبرت بلالي بحسي زينبه بتنكر شنكو دو زينب بون شنكو اذي زينبه قصيار كربو. قال قوت نعم بلي لها أجران دخير دبو إنا نفسي نخير كبتني أجر القرابة خيرا مروفينية وأجر الصدقة وخيرا صدقك.